الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا أن المقصود من هذه المجالس أمران: الأول، التعرف على فضل الأدب ومنزلته وأهميته وتأثيره على النفوس، والثاني، أن تعرض نوادره وروائعه وجواهره، لأنها إذا عرضت في المعرض الحسن أوشكت أن تنجذب إليها القلوب وأن تهوي إليها الأفئدة. الطريق لتحقيق هذا المقصود 3 أشياء: الأول، لماذا الدعوة إلى علم الأدب؟ والثاني، شعر العلماء؟ والثالث، أصول الأدب. بدأنا بالأول وأخذنا 3 من دواعي العناية بالأدب. الأول، أن الإسلام حث على الأدب. والثاني، أنه يعين على فهم الكتاب والسنة. والثالث، أن الأدب عنوان الهوية وشعار كل قوم. ومن دواعي العناية بعلم الأدب، من أسباب الدعوة إليه، أنه يحمل على الاتصاف بالكمالات. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: علموا أولادكم الشعر فإنه يعلمهم مكارم الأخلاق. وكتب عمر لأبي موسى الأشعري: مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل على معاني الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب. وسيأتي شيء كثير من شواهد هذا، لكن لا بأس أن نأخذ هنا شيئا من شواهده. من ذلك أن معاوية رضي الله عنه قال: اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر دأبكم، فلقد رأيتني ليلة الهرير بصفين، وهي يوم كان بين أهل الشام وأهل العراق، وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض، وأنا أريد الهرب لشدة البلوى، فما حملني على الإقامة إلا أبيات عمرو بن الإطنابة: أبت لي همتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن أرض صحيح. فهذا الذي حمله على ترك الفرار. ومن شواهد ذلك أن الرشيد كان قد شغله أمر والديه الأمين والمأمون. من الذي يعهد إليه الأمر منهما؟ فأحضرهما وهما صبيان، فأغرى بينهما، يختبر حلمهما، فأغرى بينهما، فأسرع الأمين إلى المأمون، وكان المأمون أحلاهما. ثم إنه أمرهما يتصارعا، فوثب الأمين وسكن المأمون، فقال له الرشيد يهيجه: ما لك لا تقوم؟ أخفت ابن الهاشمية؟ إنه لأيد. فقال المأمون: هو على ما ذكر أمير المؤمنين، ولكني لم أخف، وإنما قبض يدي عنه الذي قبض لساني. فقال الرشيد: ما الذي قبض يدك ولسانك؟ فقال: قول الأموي لبنيه، ويعني بالأموي عبد الملك نمران، قول الأموي لبنيه: إن فض ضغائن بينكم وتواصلوا بين الأباعد والحضور الشهد، حتى تلين قلوبكم وجلودكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا اجتمع نفرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيد، عزت فلم تكسر وإن هي بدلت فالوهن والتكسير للمتبددين. وإلى هذا أشار في الشمقمقية بقوله: ولك في من كان مثل الأموي أسوة بها اقتدى كل تقي. الأموي عبد الملك مروان، ومن كان مثله مأمون. ولما حضر نائي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ولما أخبر البخاري بنعيه، طأطأ رأسه ثم رفعه ودموعه تسيل على خديه، وقال إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع وفناء نفسك لا أبا لك أفجع ما أعوضه من بيت. إذا فنيت نفس إذا مات فلان وفلان ما زلت تستطيع أن تعمل، لكن إذا فنيت نفسك من يصلي لك؟ من يصوم لك؟ قال الشاعر ونفسك أكرم عن أمور كثيرة فما لك نفس بعدها تستعيرها ما أعوضه من بيت كيف يحمل على اتصاف الكمالات. وما أصدق قول أبي تمام ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. ومن خصائص الأدب ما يمكن أن يكون سببا للدعوة إليه وهو التحسين، وهو ما يسمى عند الأدباء بالتحسين والتقبيح، وأن له تأثيرا كبيرا في النفس في تحسين قبيح أو تقبيح حسن. ومن شواهد ذلك خبر الزبرقان بن بدر مع عمرو بن الأهتم رضي الله عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهما جلسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزبرقان يا رسول الله أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم والمحبب لديهم أمنعهم من الظلم وأخذ لهم حقوقهم وهذا يعلم هذا، وهذا يعني عمرو بن الأهتم يعلم هذا عني. فقال عمرو بن الأهتم إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أذنيه. فقال الزبرقان والله لقد ألم مني أكثر مما قال وما منعه إلا الحسد. فقال عمرو أنا أحسدك؟ فوالله إنك للئيم الخال حديث المال أحمق الوالد مضيع العشيرة. فرأى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم التغير، ما أسرع هذا الذنب إلى ذاك المدح. فقال والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى، ولكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت وسخطت فقلت أقبح ما علمت، ولقد صدقت في الأولى والآخرة جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. وهذا الخبر أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وغيرهما. وقال ابن كثير هذا إسناد غريب جدا بعد أن ساقه في البداية والنهاية، قال هذا إسناد غريب جدا. والأصل أن لا يحرص على الحكم على الأخبار التي تذكر في الأدب، لكن هذا يتعلق بالصحابة فلا يحسن أن يمشى. وقد قال في الشماخمقية في هذا المعنى وقال مشيئا إلى هذه القصة وقال لابن أهتم في مدحه وذمه للزبرقان الأسمقي مقالة ختمها بقوله إن من الشعر لحكمة تقي. وهذا البيت وهذان البيتان فيهم أشكال، فما هو الأشكال؟ أنه قال مقالة ختمها بقوله إن من الشعر لحكمة تقي، وليس ثمة شعر، عمرو بن الأثم ما قال شعرا، والذي في الخبر إن البيان لسحرا وليس إن من الشعر حكمة. ومن شواهد هذا خبر خالد القسري مع الحجاج، فإنه صعد المنبر مرة يوم الجمعة وهو أمير مكة آنذاك، فذكر الحجاج وحمل طاعته وأثنى عليه خيرا. فلما كان في الجمعة الثانية ورد عليه كتاب سليمان بن عبد الملك يأمره فيه بشتم الحجاج ونشر عيوبه وإظهار براءة منه، فكيف تخلص؟ صعد المنبر في الجمعة الثانية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن إبليس كان ملكا من الملائكة وكان يظهر من طاعة الله تعالى ما كانت الملائكة ترى له به فضلا، وإن الله وكان الله عليم من خبثه وغشه ما كان خفي عن الملائكة، فلما أراد الله فضيحته أمره بالسجود لآدم فظهر لهم ما كان يخفيه عنهم فلعنوه. وإن الحجاج كان يظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا نرى له به فضلا، وكان الله قد أطلع أمير المؤمنين على غشه وخبثه ما خفي علينا فلما أراد الله فضيحته أجرى ذلك على يد أمير المؤمنين وما نزل خالد القسري حتى ذم الحجاج وأظهر البراءة منه. فانظر إلى هذا التحسين والتقبيح. ومن عجيب الأخبار في هذا خبر غيلان بن خارشة الضبي مع عبد الله بن عامر، وكان قد مر معه على نهر أم عبد الله، على نهر أم عبد الله هذا الذي كان يشق البصرة. فقال عبد الله بن عامر: ما أصلح هذا النهر لأهل هذا المصر؟ فقال غيلان: أجل والله يا أمير المؤمنين، أو أجل والله أيها الأمير، يتعلم فيه الأومص صبيانهم، ويكون لسقياهم ومسيل مياههم، ويأتيهم بميرتهم. ثم بعد ذلك لما تغلب زياد بن أبيه وكان عدوا لعبد الله بن عامر، مر غيلان بن خارشة نفسه مع زياد بن أبيه على هذا النهر، فقال زياد: ما أضر هذا النهر لأهل هذا المصر؟ فقال غيلان: أجل والله تندى منه دورهم، ويغرق فيه صبيانهم، ويكثر بسببه ذبابهم. فانظر لهذا التقبيح بعد التحسين السابق. ومن بديع المعاني المخترعة في هذا المعنى أن عبد الملك بن مروان بنى بابا من أبواب المسجد الأقصى في بيت المقدس، وبنى الحجاج بابا إلى جانبه، فجاءت صاعقة فأحرقت الباب الذي بناه عبد الملك، أحرقت الباب الذي بناه عبد الملك، فشق ذلك عليه، فبلغ ذلك الحجاج، فكتب إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين: إنما مثلي ومثلك كمثل ابن آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لأنه كانت علامة قبول القربان أن تنزل صاعقة من السماء على القربان المتقبل، فسري عبد الملك. ومن ذلك أن الحارث بن هشام رضي الله عنه كان قد شهد بدرا مشركا، قد أسلم على الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وارضاه، وكان قد فر وترك أخاه أبا جهل، هو أخو عمرو بن هشام، هو الحارث بن هشام، فعيره حسان بذلك، وقال في قصيدة له، قال فيها: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام. فاعتذر الحارث بن هشام عن فراره، قال: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضر عدوي مشهدي، فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مفسد. قال أبو عبيدة معروف المثنى: ما اعتذر أحد من الفرار بأحسن من اعتذارها من هذا الاعتذار. انظر كيف حسن ما يتفق الناس على قبحه، كيف حسن، حتى إن هذا البيت ترجم لبعض ملوك الأعاجم، فقال: يا معشر العرب، حسنتم كل شيء حتى الفرار، يعني بلغتم بلطافة ألسنتكم وحسن احتجاجكم مبلغا لم يبلغه أحد. وقد أسلم الحارث بن هشام بعد ذلك رضي الله عنه وحسن إسلامه. ومن ذلك قول لسان الدين بن الخطيب: جزى الله عني زاجر الشيب خير ما جزى زاجرا فاضت يداه بخيره، سلكت طريق الحب حتى إذا انتهى تعوضت حب الله عن حب غيره. كيف حسن الشيب، وأعظم من هذا تحسين الموت. قال الشاعر: جزى الله عن الموت خيرا فإنه أبر بنا من كل بر وألطف، يؤجل تخليص النفوس من الأذى ويدني من الداء التي هي أشرف جنة. ومن جميل هذا قول من دقيق العيد: تمنيت أن الشيب عاد لأمتي وقرب مني في صبايا مزاره. لماذا؟ لآخذ من عصر الشباب نشاطه وآخذ من عصر المشيب وقاره، فيجتمع النشاط والوقار. ومنه ما يسمى بحسن التعليل، ويمثل له البلاغيون بأمثلة، من ذلك قول الشاعر: لم يحكنا إياك السحاب وإنما حمد به فصليبها الرحضاء. يقول السحاب لما أمطر لم يحكي نائلك ما يشبه عطائك، بل لما رأى كرمك وعطائك أصابت الحمى، فهذا صيب أثار الحمى. ومن قول الآخر ما به، ومنه قوله: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. وما يريد أن يقتل أعداءه، يعني الناس يقتل أعداءهم لدفع ضرهم، فهو يقتل أعداءه لماذا؟ حتى لا يخلف ما ترجوه الذئاب من أكل من جثثهم، فقط هذا هو السبب. رحمه الله المتنبي. والمازري كان جالسا، هذا مثال جميل لحسن التعليل ويصلح أن يذكر فيما سيأتي إن شاء الله من حسن البديهة ومن سرعة البديهة. كان جالسا فدخل شعاع شمس من قوة الحائط على رجله، فقال المازري: هذا شعاع منعكس، وهذا شعاع منعكس، هذا شطر بيت من مجزوء الرجز. وكان عنده أحد الطلبة سريع البديهة، فقد فأحسن في التعليل، قال: هذا شعاع منعكس لنكتة لا تلتبس، لما رآك عنصرا من كل علم ينبلس أتى يمد ساعدا من نور علم يقتبس. رحم الله ابن الرومي يقول: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول: هذا مجاج نحي شمدحه، وإن تذم تقول: قيء الزنابير. مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما، حسن البيان يري الظلماء كالنور. ومن دواعي العناية بعلم الأدب أنه يرفع الوضيع ويضع الرفيع. من دواعي العناية بعلم الأدب أنه يرفع الوضيع. ومن شواهد ذلك خبر بني أنف الناقة، وكان من خبرهم بنو أنف الناقة هم بنو جعفر بن قريع، وسموا بذلك، يعني سبب جريان هذا اللقب عليهم أن قريعا نحر ناقة فقسمها بين نسائه، فبعث جعفرا أمه تسأل زوجها حظها من اللحم، فلم يجد غير رأس الناقة وعنقها، غير رأس الناقة وعنقها، فقال الأب: شأنك بهذا. فأدخل جعفر يده في أنف الناقة وجعل يجرها إلى أمه، والناس يضحكون منه، فلقب بأنف الناقة، فكان جعفر يسب بهذا، وبقي هذا اللقب سبة في عقبه، فكان واحد منهم إذا سئل عن نسبه ينتسب إلى جده، يقول: من بني قريع، ما يقول من بني جعفر الذي كان يلقب بأنف الناقة. فبقي اللقب كذلك حتى جاء الحطيئة ومدحهم فأزال عنهم ذلك العار، وكانوا قد أكرموا. قال، يعني مدحهم في قصيدته التي فيها قوله: قالت أمامة لا تجزع، فقلت لها: إن العزاء وإن الصبر قد غلبا، سيري أمام، فإن الأكثرين حصن والأكرمين إذا ما ينسبون أبا، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. فرفعهم، وصار هذا اللقب مدحا لهم وفخرا بعد أن كان ضاعة وذما، وصار الواحد منهم يسئل: ممن أنت؟ يقوم بني أنف الناقة كما ترى. ومن أخباري في هذا خبر، يعني في الشمق مقية قال: كم خامر سما به إلى العلا بيت مديح من بليغ ذليق، مثل بني الأنف ومثل هرم وكالذي يعرف بالمحلق. هذه ثلاثة أخبار. لكن هرم ذكره هنا فيه شيء لأنه لم يكن خاميا أصلا، لكن نعم الشعر زاده ورفعه. وقد أفنى زهير فيه مديحة، زهير بسمى صاحب المعلقة أفنى مديحه في هرم. ومن ذلك قوله قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون على أبوابه طرقا، إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، لو نال حي من الدنيا بمنزلة أفق السماء لنالت كفه الأفقا. ومن ذلك أيضا قوله إن البخيل ملوم حيث كان ولكن الجواد على علاته هرم، هو الجواد الذي يعطيك نائله جودا ويظلم أحيانا فإن ظلم، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم. ومن ذلك مدحه له ولابن عمه حارث بن عوف في معلقته لما تكفلوا بتحملوا الحمالات في حرب داحس الغبراء وأصلحوا بين عبس وذبيان. قال زهير فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش ودرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال في سحيل من سحيل وبرم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي، فأصبح في يجري فيهم من تلالكم مغارم شتى من إفار مزنمي، تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمين، يدفع الديار من لم يسر قطرة دم، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم من الأمح جميع. وأخباره كثيرة حتى إنه يروى أن عمر رضي الله عنه استنشدها كعب بن زهير، كعب بن زهير صاحب بنات سعاد رضي الله عنه، فاستحسنها وقال بماذا أجازكم؟ قال كعب بمئة ناقة وجبة بيعت بمئة ناقة، وأقسم ألا يسلم عليه زهير إلا أعطاه مئة ناقة. فصار زهير لذلك إلى قرية مجلسا هو فيه يقول خوفا من أن يحرجه عموا صباحا غير هرم وخيركم استثنيت. وقال عمر رضي الله عنه ذهب الذي أعطاكم وبقي الذي أعطيتمه، بقي شعره بقي مدحه لهرم، أما المال فذهب. ومن ذلك أيضا خبر المحلق، المحلق الكلابي كان رجلا مقلا وليس له كبير شيء من مال ولا جاه ولا حسب، وكانت له 10 بنات لم تتزوج واحد منهم. فجاء مرة أعشى أو بصير مر بقريته فقالت له أمه وقيل زوجه، قالت له إن أبا بصير رجل مجلود في شعره محظوظ، فلو أنك أكرمته رجونا أن يكون في ذلك خير. فذهب المحلق وأنزله ونحر له وسقاه الخمر، كان هذا في الجاهلية. فلما اختلط كبد الناقة بالخمر في بطنه ولبس الجبة التي أعطاه إياها المحلق واختال فيها استيقظ الشياطين وشعره، فقال فيما قال، قال قصيدة التي مطلعها أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي تعشق. ذكر هذا البيت يذكر أن هذا البيت ترجم لكسرى، أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي تعشق، يقول سهرت وما بي مرض ولا بي عشق. فقال كسرى إن كان سهره ليس لسقم ولا لعشق فهذا لص لأن ما يسهر إلا وحمة هؤلاء الثلاثة. يقول في قصيدته: لعمري لقد لاحت العيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق تسب المقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق. بات على النار يستدفئ بالنار الكرم، وهذا الرجل محلق جاي سائما. رضيع لبان ثدي أم تحالفا بأسحم داج عوض لا نتفرق. ترى الجود يسري سائدا فوق وجهه كما زان متن الهندواني رونق. فلم يفرغ من إنشادها حتى تسارع الأشراف يخطبون بناته، وما بات واحية منهن إلا في عصمة رجل أفضل من أبيها 100 مرة. وفي قصته روايات كثيرة. ومما يتصل بهذا برفعة الوضيع خبر المازني، فإنه وإن كان ليس من هذا الباب لكنه قريب منه. المازني كما يذكر المبرد، كما ذكروا في ترجمته وذكر هذه القصة من خلال كان في وفاية الأعيان بنحوها، أنه جاءه ذمي، والمازني شيخ نحاة البصرة، جاءه ذمي يطلب منه أن يقرأ عليه كتاب سيبويه. وعرض عليه أن يعطيه 100 دينار مقابل إقرائه لكتاب سيبويه. فرفض المازني ولم يرضى. والسبب في هذا أنه عز هذا الكتاب لأن فيه كذا وكذا آية وكذا وكذا حديثة كما في القصة. فحصل مرة أن جارية كانت تنشد للواثق في مجلسه، فقالت: أظلوم إن مصابكم رجلا أهل السلام تحية ظلم. فاعترض بعض من في المجلس وقالوا: إن مصابكم رجل، هذا خبر إن. فقالت: لا، هكذا سمعتها من شيخي. قالوا: من شيخك؟ قالت: المازني، سمعته يحدث بهذا في المسجد. فطلبه الواثق. فلما جاء رسول الخليفة المازني خاف المازني وودع أهله وذهب الواثق. فلما دخل والمازني بني مازن، وكان قومه يقلبون الباء ميما والميم باء إذا كان في أول الكلام، فخاطب وكان واسمه بكر المازني. فخاطب الواثق بلغته وقال: بسمك. فلم يرد، يعني إذا أخبر باسمه ماذا سيقول؟ إذا قلب الباء ميما سيقول مكر، ولم يرد أن يقابل الخليفة بهذا فقال بكر. ففطن له الخليفة وأعجبه ذلك منه. ثم سأله قال: أظلوم إن مصابكم رجلا بالنصب أو بالرفع؟ فقابل بالنصب. ألا ترى أن الكلام معلق حتى يقول ظلم؟ يعني لا يمكن أن يكون هو خبر. وإن المعنى إن مصابكم رجلا، إن إصابتكم رجلا، مصابكم مصدر ميمي، إن إصابتكم رجلا أهل السلام تحية ظلم هو خبر إن. فقال: كيف تركت أهلك؟ قال: لي ابنه تركتها وهي تقول: يا أبتا لا ترم عندنا فإن بخير إذا لم ترم، تنشد بيت العشاء، لأنهم خافوا على أبيهم. فقال: بما أجبتها؟ قال: أجبتها بقول جرير: ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة من نجاح. وأعطاه 1000. فلما رجع ينبرد قال له: انظر كيف تركنا 100 فعوضنا الله 10 أضعاف، عوضه 1000. ويحسن إذا ذكر عن الأدب أنه يرفع الوضيع أن يذكر بعد ذلك أنه يضع الرفيع، لكن هذا سنتركه إلى مجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.